والشمس والقمر والنجوم والجبال والسهر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يطب من فوق رؤوسهم الحميم. يصعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى

فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها فاذكروا اسم الله عليها طواف فإذا وجبت جنوبها صدق الله.